حكم العمل تحت إمرة كافر، العمل الدنيوي؟ هذا ينظر، ينظر إلى نوع العمل، فإذا كان أمرا دنيويا هذا أمر سائغ وجائز، وتاريخ السلف وتعاملهم مع المخالفين للدين كاليهود والنصارى أمر ثابت شرعا، فاتفاق علي مثلا مع ذاك اليهودي على أن ينضح له مقابل يأخذ تمره مقابل درهم من الماء، فهو يقول له انضح 10 مثلا أدلاء أو 20 إلى آخره، فهو يأتمر بأمره، فلا ضير في ذلك أبدا. نعم.